الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فوصف الله فقد وصفها الله جل وعلا بأنها طيبة، فهي طيبة في قولها وطيبة في معناها وطيبة في أثارها ومقتضياتها. ومن جملة تفاسير هذه الكلمة أنها لا إله إلا الله. ومن فضل هذه الكلمة أيضا أنها تعصم الدم والمال. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله فإن دمه حرام وماله حرام إلا بدليل. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير على أسامة، رحمك الله، شدد النكير على أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. يقول أسامة رضي الله تعالى عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، كان متعوذا، يعني إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كان الواجب على أسامة أن يكف عنه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ومن فضل هذه الكلمة أن الموت عليها من أعظم علامات حسن الخاتمة، أن الموت على هذه الكلمة من أعظم علامات حسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. ومن فضل هذه الكلمة أن من مات عليها فإنه آمن من الخلود الأبدي في النار حتى وإن دخل فيها، فلا يخلد في النار أبدا من معه هذه الكلمة. فهذه الكلمة تجعل صاحبها في أمن وأمان من الخلود الأبدي المطلق الدائم في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضلها أيضا أن تحقيق مدلولها هو أعظم حق لله على عبيده، فتحقيق مدلول هذه الكلمة والقيام بمقتضاها هو أعظم حقوق الرب جل وعلا على عبيده. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، هذا الإثبات الذي هو إلا الله، ولا يشركوا به شيئا، هذا هو النفي الذي هو قوله لا إله. فإذا التوحيد هو من أعظم حقوق الله جل وعلا على العبيد. ومن فضل هذه الكلمة أنها أثقل كلمة توضع في ميزان العبد يوم القيامة، نسأل الله أن يأتي بها يوم القيامة. فمن وضعت هذه الكلمة في ميزانه يوم القيامة فإنه إن شاء الله لن يعذب، وإن كتب الله عليه العذاب فإنه لن يخلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. الحديث معروف، سمي العلماء حديث صاحب البطاقة. فقيل له: ألك حسنة؟ يعني لك عمل صالح؟ فتذكر الرجل أعماله في الدنيا فقال: لا يا ربي. فقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيها كلمة التوحيد، فوضعت هذه السجلات في كفة وهذه البطاقة في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله. ويقول موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. ثم بين الله جل وعلا ثقل هذه الكلمة، فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كف، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فطوبى لمن قبلت منه هذه الكلمة، وطوبى لمن حقق مدلولها، آمن بمدلولها وعمل بمقتضاها. ومن فضل هذه الكلمة أنها مفتاح الجنة، أنها مفتاح الجنة. فعن وهب بن منبه رحمه الله أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، قال: بلى. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد بسند جيد. مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. ومن فضلها أيضا أنها من أعظم الأسباب التي تحرم العبد على النار، أن من جاء بها على وجه الكمال والتمام فإنه حرام على النار، ما يمكن أن يدخل النار أبدا. لكن الذي يدخل النار مع قوله لا إله إلا الله هذا دليل على الإخلال ببعض مقتضياتها، لكن من جاء بها تامة كاملة فإن النار عليه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هي كلمة عظيمة. ومن فضلها أيضا، من فضلها أيضا أن من قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها فهو من جملة من سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد والإيمان، أهل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن فضلها أيضا أنها طريق النجاة الأعظم من الفتن، أن الاعتصام بهذه الكلمة وتحقيق مدلولها والعمل بمقتضاها من أعظم الطرق للنجاة من الفتن. فعن سعيد بن فعن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل بن هشام، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي طريق النجاة من الفتن وطريق النجاة من عذاب النار. وكذلك مر عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان، وعثمان يفكر يهوجس، فسلم عليه فلم يرد عليه عثمان رضي الله عنه. فجاء عمر يشكو عثمان إلى أبي بكر، والحديث عند الإمام أحمد. فجاء عثمان فقال: أبو بكر، ما منعك أن ترد على أخيك عمر سلامه لما سلم عليك؟ فقال: يا خليفة رسول الله، والله ما شعرت أنه سلم. قال: لقد صدقت يا عثمان، ما الذي أشغلك؟ قال: بت يا خليفة رسول الله مفكرا في هذا الأمر، ما النجاة فيه؟ يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحلول الفتن والقتل، ويعني ويعني منع الزكاة وخوف الناس على دينهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهم ذلك الأمر عثمان. فجلس يفكر فيه، فقال قد فيقول: من نجاة من هذا الأمر؟ فقال أبو بكر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجاة. من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجاة. ومن فضل هذه الكلمة أيضا أنها أعظم الذكر وأفضل الذكر، أفضل الذكر بعد القرآن كلمة لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن فضلها أنها أعظم الكفارات للذنوب والخطيئات، إذا جاء بها العبد يوم القيامة فإنها من أعظم ما يكون مكفرا لذنوبه وخطاياه، لكن بشرط أن يأتي بها كاملة تامة محققا لمدلولها عاملا بمقتضاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثا كلها يقول فيها أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن زنى وإن سرق. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان فضل هذه الكلمة نقلا طيبا عجيبا، يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله جل وعلا على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون. فهذه جمل شرعية أحببنا أن نذكرها في هذا الدرس، لأننا ذكرنا لا إله إلا الله، فلا بد أن نبين عظم هذه الكلمة وفضلها في ومرتبتها في الشريعة. المسألة الرابعة: واعلم رحمك الله تعالى أنه لا يتم للعبد الانتفاع الكامل بهذه الكلمة إلا إذا حقق شروطها المذكورة في المتن. قال: وشروطها سبع: إليك بيانها، العلم والإخلاص للرحمن، إلى آخر الأبيات. في الحقيقة أن شروطها ثمانية، في الحقيقة أن شروطها ثمانية. وأما قوله: ويزاد كفرك بالطواغيت، هذا هو الشرط الثامن. قوله: ويزاد كفرك بالطواغيت، يعني يزاد على العدد سبعة شيئا آخر وشرطا آخر، وهو الكفر بالطواغيت. نأخذها واحدة واحدة. أول شرط من شروطها هي العلم بمعناها، العلم بمعناها، وضد العلم الجهل. فلا ينتفع الإنسان بقول هذه الكلمة إذا كان جاهلا بمعناها، أو كان يقولها وهو يفسرها على تفسير خاطئ كفعل أهل البدع، فهذه لا تنفعه لا إله إلا الله. فإذا لا بد لمن أراد أن ينتفع بها أن يقولها عالما بمعناها، ومعناها الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أنه لا معبود حق إلا الله. نعم، يقول النبي، يقول الله جل وعلا في صفة الناجين، قال: إلا، يقول: ولا تنفع الشفاعة إلا من شهد، إلا من شهد بالحق، ثم قال: وهم يعلمون. فإذا لم يكتفي فقط بشهادة الحق، بل قرن مع هذه الشهادة العلم، والمراد بشهادة الحق هنا أي لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل ذلك على أن من مات وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله فإنه لا حق له في الجنة. وقد أجمع العلماء على أن العلم بمعناها شرط للانتفاع بها، أجمع العلماء على أن العلم بمعناها شرط للانتفاع بها. الشرط الثاني الإخلاص، أن يقولها وهو مخلص، والمراد والإخلاص ضده الشرك، والإخلاص ضده الشرك. فمن قالها ووقع في شيء من أمور الشرك فإنها لا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه هذه الكلمة. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. فإذا من قالها وهو منافق أو مراء أو واقع في شيء من أمور الشرك فإنها لا تنفعه قول هذه الكلمة يوم القيامة. وفي حديث فضل الترديد وراء المؤذن كلمة كلمة، وفي آخره: ثم قال المؤذن لا إله إلا الله، فقال المردد لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشرط الثالث اليقين، اليقين، والمراد باليقين الجزم بمعناها والإيمان بمقتضاها، وعدم خلخلة الإيمان في القلب، بل لا بد أن تؤمن بمعناها الإيمان اليقيني الراسخ في قلبك، أشد من أثبت من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض. لا يمكن أن يتزعزع هذا اليقين من قلبك أبداً، حتى وإن وردت على قلبك الشبهات وتنوعت عليه الشهوات، ما يمكن أبداً أن يشكك أحد في معنى هذه الكلمة، هذا هو اليقين. يقول الرب جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ليس عندهم شك ولا ريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وأعطاه نعليه، اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط، يعني البستان، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيدخل النار أو تطعمه، يعني ما تطعمه النار ولا يدخل النار أبدا، لكن بشرط، بشرط أن يأتي بها غير شاك في مدلولها، غير شاك في مدلولها. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، يعني أن يقولها وهو صادق. والمراد بالصدق اتفاق القلب مع قول اللسان، اتفاق القلب مع قول اللسان، لأن من الناس من يتكلم بلسانه بكلمات قلبه لا يؤمن بها، ولذلك لا بد من صدق القلب في قول هذه الكلمة. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد صدق بها لسانك، لكن هل صدق بها قلبك أم أن قلبك مكذب بها؟ ولذلك لم يدخل المنافقون في الإسلام، مع أنهم يقولون: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ لماذا كذبهم؟ قال: لأن ألسنتهم تكلمت بشهادة لم تؤمن بها قلوبهم. فإذا لا بد من اتفاق قول القلب مع قول اللسان حتى يكون الإنسان منتفعا بهذه الكلمة. يقول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. يقول العلماء: أي جاء بلا إله إلا الله، لأن الصدق هو لا إله إلا الله في هذه الآية. ولم يكتف الله جل وعلا بالمجيء بالصدق، بل لا بد من التصديق به، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولكن قلبه قد انطوى على عبودية غير الله جل وعلا. فإذا لا بد من اتفاق القلب مع اللسان. يقول: وصدق به، فلا بد من التصديق بهذا الحق المقتضي للإيمان الراسخ بأنه لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله جل وعلا. ولذلك قد أخطأ الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، أخطأوا خطأ عظيما لما جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، لا شأن للقلب بالإيمان. من قال أنا مؤمن فهو مؤمن كامل الإيمان بلسانه فقط. طيب والقلب؟ قال: ما لنا شأن في القلب، القلب جعله مليان من الكفر والنفاق والشك والشرك والشقاق، المهم ايش قال بلسانه؟ أنا مؤمن. فإذا يجعلون الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا من أعظم الخطأ وأكبر الخطأ، وأكبر الخطأ. ولذلك أكذب الله المنافقين لما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نشهد إنك لرسول الله. طبعا ما كذبهم في شهادتهم، وإنما كذبهم في الإخبار بأنهم مؤمنون بأنه رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، صدقا من قلبه حرمه الله على النار. هذا في الصحيحين من حديث معاذ يا إخوان، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وصعديك. ثم قال: يا معاذ، ثلاثا قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، انتبه، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. قلت: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الشرط الخامس: المحبة، وضدها الكراهية والبغض، يعني أن تقول هذه الكلمة وأنت محب لثلاثة أشياء: محب لله، ومحب لرسول الله، ومحب لما يحبه الله ورسوله. إذن ما تنفع، لا ينتفع الإنسان بهذه الكلمة وهو مبغض لله أو مبغض لرسول الله أو مبغض لشيء من شريعة الله، ما يمكن أبدا، لا يمكن. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم، ذكر الله جل وعلا المحاب الثمان التي يقدمها الناس غالبا على محبة الله ورسوله، عدوا معي يا جماعة. يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد الله من قدم محبة شيء على محبته ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله بأن بالويل والعذاب. محبة أحب إليكم من الله، هذه محبة الله ورسوله، هذه محبة الرسول، وجهاد في سبيله هذه محبة شريعة الله. فإذا لا بد لمن أراد الانتفاع بهذه الكلمة أن يحب الله وأن يحب رسول الله وأن يحب ما يحبه الله ورسوله، بل يجب عليه أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة، لقول الله النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الشرط الذي بعده كم رقم عندكم يا جماعة؟ الشرط السادس القبول، القبول، وهو قول الناظم: قبولها، القبول. والمراد بالقبول يعني الإذعان القلبي الباطني بمقتضى هذه الكلمة، وعدم رد شيء من مدلولاتها. فالقبول أيها الإخوان عمل باطني، كما أن الشرط السابع وليكن الكلام عليها واحد هو الإنقياد. الشرط السابع هو الإنقياد، فهنا واجبان في لا إله إلا الله، شرطان: واجب في الباطن وهو القبول، وواجب في الظاهر وهو الإنقياد. فإذا قيل لك: ما القبول؟ قل: هو عمل القلب. إذا قيل لك: ما الإنقياد؟ قل: هو عمل الجوارح. ويختلف عمل الجوارح على حسب إيش؟ اختلاف وجود الإيمان في القلب. فمن كان أكثر قبولاً لهذه الكلمة كان أكثر انقياداً لمدلولها وعملاً بمقتضاها. فإذا القبول هو عمل قلبي باطني له آثاره على الجوارح، وضده الرد. يقول الله جل وعلا في بيان اشتراط القبول: قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبروا، ما تقبلها قلوبهم، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومما يدل على اشتراط القبول وعدم المعارضة قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن لا بد من قبول. وكذلك يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في كلام، هذا لا بد من القبول، لا بد من القبول. القبول في الظاهر ما يكفي، بل لا بد من القبول الباطني أيضا. طيب، إذا كان هناك قبولا في الباطن فلا بد أن يكون هناك انقيادا على الجوارح، وهو الشرط السابع الانقياد، وهو أثر للقبول في القلب. فالقبول من أعمال الباطن، والانقياد من أعمال الظاهر، ويزداد هذا الانقياد كلما ازداد القبول في القلب. فالانقياد في الحقيقة ثمرة من ثمرات، ها يا جماعة، الانقياد ثمرة من ثمرات القبول. يقول الله جل وعلا في الانقياد، والانقياد يا أخوان ترى الشريعة تسميه التسليم، كقول الله جل وعلا: ويسلم تسليما، يعني وينقاد انقيادا. وقول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. ويقول: وفي الحديث الذي يروى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. الشرط الثامن هو قول الناظم: ويزاد كفرك بالطواغيت، يعني الكفر بالطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وفي الإصطلاح فقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى تعريفا جامعا مانعا فقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: المعبود كعبادة الأشجار والأحجار، وعبادة الملائكة، وعبادة الجن والشياطين، هذه من عبادة الطاغوت. المتبوع قال كالعلماء، العلماء يتبعهم الناس ولا لا يجمع، فإذا اتبعوا العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذوه طاغوتا. الثالث أو مطاع، هم الحكام، الحكام الذين يطيعوهم الناس في أمور دنياهم، فإذا غلوا في حاكم فأطاعوه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذوه طاغوتا. فطاغوت كل قوم من يتجاوزون به الحد، فما عبد من دون الله فإنه طاغوت. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: ورؤوس الطواغيت خمسة. نعم، أولهم الشيطان، الشيطان هذا أصل الطواغيت. قال الله جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثاني من عبد وهو راض بعبادته، من عبد وهو راض بعبادته، لابد من هذا القيد، لأنه إذا عبد وهو بعد موته ما يدري عن أحد ولم يرضى بهذه العبادة، أو صرفت له العبادة وهو لا يرضى كعبادة الأنبياء والملائكة، فهذا مو بطواغيت، ما نسميهم طواغيت والعياذ بالله. لكن من دعا الناس إلى عبادته كفرعون وبختنصر والمختار بن أبي عبيد وغيره، هؤلاء يدعون الناس إلى عبادتهم، فهؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت. يقول كذلك ومن الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الماء أنزل الله إلى آخر ما قال. ومن إذن هذه شروط ثمانية نعيدها يا إخوان في المنظومة. قال وشروطها سبع إليك بيانها. أول شيء العلم، هذا أول شيء، والإخلاص للرحمن، واضح الكلام، وكذا المحبة واليقين قبولها والصدق والتسليم. إيش التسليم؟ الإنقياد، لكن عبرنا عنه بتعبير النصوص، لأن المتقرر أيها الإخوان أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أحسن وأولى. قال والتسليم يا إخواني. طيب وين كفروا بالطاغيت؟ الطواغيت أضيف بعد ذلك في المنظومة، وإلا لم يكن من أصل المنظومة لكنه أضيف بعدها. قال ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان. طيب ما الدليل على أن الكفر بالطاغوت شرط من شروط صحة لا إله إلا الله؟ قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. المسألة الأخيرة في هذا في لا إله إلا الله الكلام على نواقضها، الكلام على نواقضها، ولا بد من الكلام على نواقضه، لا بد، لأن الإنسان قد يقولها ولكن لا ينتفع بقولها لأنه قد وقع في شيء من نواقضها. ونواقضها كثيرة، قد أوصلها بعضهم إلى 500 ناقض، إلى 500 ناقض، ولكن جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه على ذلك العلامة ابن القيم، وتابعهم على ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 10 نواقض، سمونها النواقض العشرة، نأخذها ناقضا ناقضا مع الكلام عليها باختصار، مع الكلام عليها باختصار. نعم، الناقض الأول الشرك، والمراد به الشرك الأكبر، فمن وقع في شيء من صور الشرك الأكبر فإنه قد انتقض توحيده وبطل البطلان الكامل، البطلان الكامل. وقد قسم العلماء الشرك كما ذكره صاحب القصيدة، قسم العلماء الشرك إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. قال واعلم بأن الشرك في عقد الأولى سلفوا، الأولى يعني الذين سلفوا على سنن الهدى يعني أهل السنة والجماعة، نوعان، فالأول الشرك الكبير، ثم قال والأصغر الأدنى. إذن هما قسمان، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد فرق بينهما العلماء بفروق كثيرة أنتم تعرفونها ولله الحمد والمنة، لكن نقولها من باب من يسمعنا في البث المباشر. الشرك الأكبر يخرج من الملة بالكلية، وأما الأصغر فلا يخرج من الملة، هذا معروف. الأمر الثاني أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وأما تحريم الشرك الأكبر فهو تحريم وسائل. الثالث أن الشرك الأكبر موجب للخلود الأبدي المطلق الدائم في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه ينزل صاحبه منزلة أصحاب الكبائر فلا يوجب الخلود الأبدي في النار. الرابع أن الشرك الأكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يوجب العداوة المطلقة بل نعاديه بقدر ما ارتكبه من هذا الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر يوجب العداوة المطلقة، والأصغر يوجب مطلق العداوة، مطلق العداوة. ومنها أيضا أن الشرك الأكبر يوجب الهجر المطلق، يعني نهجر صاحب الشرك الأكبر هجرا مطلقا، فلا نسلم عليه ولا نعوده إذا مرض إلا في حدود الدعوة، ولا نجيب دعوته ولا نمازحه ولا نآكله إلى غير ذلك، يوجب الهجر المطلق. وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه يوجب مطلق الهجر، يعني نهجره في حال دون حال وفي زمان دون زمان إذا كان الهجر أنفع له. ومنها أيضا أن صاحب الشرك الأكبر حلال دمه وحلال ماله، حلال دمه وحلال ماله، وأما من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يوجب ذلك الوقوع، حل الدم ولا حل المال. ومنها أيضا أن صاحب الشرك الأكبر إذا مات مصرا عليه فإننا نعامله معاملة الكفار الأصليين، يعني صاحب الردة إذا وقع الإنسان في ناقض من نواقض الإسلام فإننا ومات على ذلك الناقض فإننا نعامله معاملة الكفار الأصليين، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتينا إن شاء الله، بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. وأما من مات مصرا على شيء من الشرك الأصغر فإنه لا يجب ذلك ألا يعني أن نفعل به ذلك، بل يعامل معاملة المسلمين، بل يعامل معاملة المسلمين. فهذه جمل من الفروق التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. لكن هنا قضية، وهي ما الفرق بين قولك إن هذا شرك أصغر وهذا شرك أكبر؟ كيف أعرف أن هذا من الأكبر وهذا من الأصغر؟ كيف أعرف أن هذا من الأكبر وهذا من الأصغر؟ والله هذه مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا. الضابط، أنا لا أريد الفروق، أريد الضابط، الضابط في تحديد هذا الشرك هل هو أكبر ولا أصغر. فاختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، فقالوا إن الأصح في هذا عدة ضوابط. الضابط الأول أن نقول إن كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فإنها شرك أصغر. فإذا الشرك الأكبر هو المقصود والشرك الأصغر هو الوسيلة، فإذا فرق بينهما. إذا وصفت الشريعة الأدلة بأنه شيئا بأنه شرك، فانظر إن كان من جملة الوسائل التي تفضي إلى ما هو أعظم منه من الشرك فهي شرك أصغر. قالوا مثال إيش؟ قالوا كيسير الرياء فإنه مفض إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، وهو ألا يريد الإنسان بعمله إلا الدنيا والعياذ بالله، فصار يسير الرياء شرك أصغر. ومثاله أيضا الدعاء للنفس عند القبور، هذا شرك أصغر. ليش؟ لأنه يفضي إلى الوقوع في دعاء أصحاب القبور أيضا. ومنها أيضا قالوا البناء على القبور شرك أصغر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه وسيلة لتعظيم أصحاب القبور، التعظيم الذي يخرجها إلى الشرك الأكبر. كذلك قالوا الحلف بغير الله بدون تعظيم، من حلف بغير الله بدون تعظيم فقد وقع في الشرك الأصغر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يفضي به إلى الحلف بغير الله تعظيما، وهذا شرك أكبر. ما كان وسيلة للشرك الأكبر فإنه مباشرة يكون شركا أصغر. هذا هو الضابط الذي اعتمده يعني جمع من أهل العلم، وهو الضابط الأقرب عندي، وحتى لا نطيل في هذه المسألة. إذن القاعدة عندنا تقول كل وسائل الشرك الأصغر يحكم عليها بأنها شرك أكبر، لكن لا بد أن يحكم الشرع عليها بأنها شرك. فيه ضابط ثاني يقول العلماء الضابط هو الاعتقاد، يعني لا ننظر إلى اعتقاده. ولذلك يقول العلماء الحلف يكون شركا أصغر إذا لم يعتقد القلب التعظيم، ويكون شركا أكبر إذا اعتقد القلب التعظيم. إذن ردوا الأمر إلى إيش؟ إلى الاعتقاد، فجعلوا شركا أصغر بالاعتقاد وشركا أكبر بالاعتقاد. التمائم يقولون تعليقها شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، وإذا اعتقد أنها هي الجالبة للخير بذات صار شرك أكبر. إذن ردوه إلى إيش؟ إلى الاعتقاد. فلا تنظر إلى شرك أكبر وأصغر، لا انظر إلى إيش؟ إلى الاعتقاد. فإن صاحبه اعتقاد يوجب لصاحبه الوقوع في الشرك الأكبر فاحكم عليه بأنه شرك أكبر، وإن لم يصاحبه هذا الاعتقاد فيبقى في دائرة الشرك الأصغر. وهذا صعب في الحقيقة، ولكنه أيضا مقبول وينفع في تطبيقه على بعض الفروع كما ذكرته في موضع آخر. من العلماء من ضبطه باللغة الدليل، قالوا الكفر والشرك إذا ورد معرفا بالألف واللام فيراد به الكفر والشرك الأكبر، وإذا ورد منكرا فإنه يراد به الشرك الأصغر. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كلمة شرك هل دخلت عليها الألف واللام؟ إذن هذه شرك أصغر. طيب من حلف بغير الله فقد كفر، هذا أصغر ولا يا جماعة؟ وهذا هو الذي جعل بعض الناس يقول إن كفر تارك الصلاة هو الكفر الأصغر، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقولون لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، فالكفر هنا ورد منكرا غير معرف، فحينئذ نقول إن هذا من باب الأصغر ليس من باب الأكبر. وهذه ليست قاعدة مضطردة أيضا، لكنها تنفع في تطبيق بعض الفروع. إذن هذه الفروق الثلاثة: منهم من فرقها بالوسائل والمقاصد فجعل كل وسيلة للشرك الأكبر شرك أصغر، ومنهم من فرق بينهما باعتبار الاعتقاد، ومنهم من فرق بينهما باعتبار اللغة في دخول الألف واللام من عدمها. واضح هذا الكلام؟ هذا هو. فإن قلت لي: وما أقسام الشرك؟ أقسام الشرك الأكبر، ما أقسام الشرك الأكبر الآن؟ يعني غالبا ما يقع الناس في الشرك الأكبر في أي شيء، قالوا ينقسم الشرك الأكبر إلى عدة أقسام، منها شرك الدعاء، وهو أغلب ما يقع فيه الناس، شرك الدعاء، وهو صرف الدعاء لغير الله جل وعلا، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فمن دعا غير الله، انتبه، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد أجمع العلماء على أن الدعاء عبادة، والعبادة حق صرف محض لله جل وعلا، لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فإذن هذا يسميه العلماء شرك الدعاء، شرك الدعاء، وهذا غالب ما يقع فيه الكفار. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في إيش؟ في الدعاء، يشركون في دعاء، يدعون غيره، هذا يسميه العلماء شرك الدعاء. ويقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر التي يكثر وقوع الناس فيها شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، وهو أن يقصد بعمله أصلا غير وجه الله جل وعلا، فهذا شرك. ولا أقصد به يسير الرياء، لا، وإنما أقصد أن يكون الباعث له على كل أعماله أصلا إرادة غير وجه الله جل وعلا، هذا يسمونه الشرك، ولكن شرك بسبب النية، شرك بسبب القصد والإرادة، وهو الذي يريده الله جل وعلا في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني بعمله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. فالحبوط والبطلان دليل على أن وقوعهم كان في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر هو الذي يحبط كل العمل ويبطله. طيب ما سبب شركهم؟ هل دعوا غير الله؟ هل دعوا غير الله؟ الجواب لا، لكنهم أرادوا بعمالهم غير الله جل وعلا. فهذا يسميه العلماء شرك النية والإرادة والقصد. وأما ورود بعض النيات السيئة على نية العبد وقصده في شيء من أعماله فهذا داخل في باب الشرك الأصغر، لأنه لا يسلم منه أحد، لكن أن يكون الباعث له على تربية اللحية وتقصير الثياب والصلاة والزكاة على كل أعماله، أي أن لا يعمل عملا لله وإنما يكون الباعث له الدنيا وزينتها، فهذا من الشرك الأكبر. الصورة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر هو شرك الطاعة. في كثير من الناس يقع في الشرك الأكبر بسبب طاعة غير الله، وعلى ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب من أطاع العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا مع الله. شرك الطاعة هذا مشكلة، هذا وهو كثير في هذا الزمان، شرك الطاعة. يقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، فلا يجوز أن يطاع غير الله جل وعلا في حكم يخالف حكمه. يقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما نزل قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أن اليهود اتخذوا علماءهم الذين هم الأحبار أربابا من دون الله، والنصارى اتخذوا علماءهم وهم الرهبان أربابا من دون الله. فجاء عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، إننا لا نعبدهم، ظنا من عدي رضي الله عنه أن العبادة مقصورة على الركوع والسجود فقط، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة أوسع من ذلك، وهي عبادة الطاعة، توحيد الله جل وعلا بالحاكمية والطاعة، هذه عبادة. فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: يا عدي، أوليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. أي وين وقع في الشرك؟ ما كيف وقع الشرك الآن؟ وقع الشرك في إيش؟ الطاعة. فإذا لا طاعة مطلقة إلا لله، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الطاعة المطلقة يعني، ثم أعاد الفعل أطيعوا للنبي، قال وأطيعوا الرسول، أي الطاعة المطلقة. لكن لما جاءت طاعة ولاة الأمر قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن ولاة الأمر من العلماء والأمراء لا يطاعون إلا إذا أمروا بما فيه طاعة لله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا الله له الطاعة الكاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام له الطاعة الكاملة، وأما ولاة الأمر من العلماء والأمراء فليس لهم إلا مطلق الطاعة، بعض الطاعة، ليس كل الطاعة، وهي فيما إذا لم يأمروا بمعصية الله جل وعلا. نعم، فيما لم. طيب، وقد فصل العلماء رحمهم الله تعالى في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن أظن أن الوقت يعني يأزف بنا ولا نريد الإطالة فيها. لكن على كل حال، من أطاع يعني من أطاع غير الله في الحكم بغير ما أنزل جل وعلا فهذا له أحوال، يسميها العلماء أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله. إن كانكم تبونها جبناها يا جماعة، ها نقولها، عندنا حاكم ومتحاكم، الحاكم بغير ما أنزل الله والمتحاكم لغير ما أنزل الله، والمتحاكم إلى غير ما أنزل الله. فهناك أحوال للحاكم وهناك أحوال للمتحاكم. طيب، إن كانكم تبونها قلناها، تبونها تأخذونها جمل بسيطة. طيب، بما أن من أنواع الكفر والشرك ونواقض التوحيد الطاعة، فإذا لابد أن نتكلم عن مسألة الحاكمية، فعندنا حاكم ومتحاكم. نعم، وقد فصل أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقالوا أما الحاكم فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى واضع القانون أصلا، الذي وضع القانون أصلا. فلو تصورنا أن مسلما جاء بقانون يخالف به شريعة الله فهذا يسميه العلماء واضع القانون، كالكفار الذين وضعوا القوانين البريطانية والفرنسية والأوروبية وغيرها، يسمى واضع القانون. فإن تصورنا أن مسلما وضع قانونا يعارض به شريعة الله فإن واضع القانون كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة من غير نظر إلى نيته، هذا كافر. واضع القانون الأول هذا كافر. القسم الثاني، من يحكم بهذا القانون الحكم المطلق في كل أحكامه ويقرر تحكيم القانون في محاكم بلاده وينهى عن الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله ويحارب بما استطاع من قوة وطاقة وقدرة الذين يدعون إلى التحاكم بغير ما أنزل الله، فهذا الحاكم كافر أيضا، هذا الحاكم كافر، وكفره كفر أكبر مخرج عن الملة بالكلية من غير نظر إلى نيته، من غير نظر إلى نيته. ما نقول والله إن كان مستحلا أو غير مستحلا، هذا نوع إرجاء. لماذا؟ لأنه نسف شريعة الله جل وعلا جملة وتفصيلا. فهو لا يحكم في منطقة نفوذه إلا بتلك الأحكام القانونية التي يخالف بها شريعة الله جل وعلا، ويحارب المحاربة الكاملة القوية من يدعو في بلاده إلى تطبيق الشريعة، ولا يرضى أن تحكم بلاده إلا بهذه القوانين المخالفة في كلياتها وتفاصيلها إلى شريعة رب العالمين، فهذا كافر الكفر الأكبر، ما في كلام. الثالث، من يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضيتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، يعني أخف من الثاني شوي ولا لا، من يحكم بغير ما أنزل الله، انتبه، معتقدا، هنا الآن دخلنا في مسألة الاعتقاد، هنا الآن دخلنا في مسألة الاعتقاد. أما الأول والثاني ما ننظر في اعتقادهم، لكن فيما لو حكم حاكم في مسألة أو مسألتين فقط بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه خالف، ولكن الذي حمله على هذا يقول معتقدا أفضلية الحكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية على الحكم بما أنزل الله، انتبه، أو تجويز الحكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية، أو مساواة الحكم بغير ما أنزل الله بالحكم الذي أنزله الله، في ثلاثة أمور. إما أن يحكم بغير ما أنزل الله، الحالة الثالثة هذه، مفضلا حكم الطواغيت على حكم الله، أو معتقدا جواز الحكم بالطواغيت بحكم الطواغيت أو معتقدا مساواة حكم الله بحكم الطواغيت. ففي هذه الحالة يكفر الكفر الأكبر الناقل عن الملة بالكلية، وما أكثرهم في هذا الزمان يحكمون بغير ما أنزل الله، معتقدين جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو مساواة الحكم بغير ما أنزل الله بالحكم بما أنزل الله، أو معتقدا أفضلية الحكم بحكم الطواغيت على حكم الله جل وعلا ورسوله. الرابع من كان الأصل فيه تحكيم شريعة الله، من كان الأصل فيه تحكيم شريعة الله، ولكنه خالف الحكم بغير ما خالف الحكم بما أنزل الله في قضية أو قضيتين أو أقل أو أكثر، لكن لا تحمل صفة الديمومة، ليس من طبعه ولا من عادته الحكم بغير ما أنزل الله، وكان الحامل له على ذلك إرادة الدنيا فقط، شهوة من شهوات الدنيا، إرادة مال، إرادة البقاء في منصب، مع علمه بأن حكم الله أفضل واعتقاده بأن الواجب عليه الحكم بما أنزل الله، لكن خالف هذا الواجب بحكم الشهوة والهوى، فهذا منزل منزلة أصحاب الكبائر ولكنه لا يكفر. هذا هو القول الصحيح. ليس كل من علم وجوب شيء لابد أن يعمل به، ولا لا؟ أنت أحيانا تدري أن الصلاة واجبة عليك لكن تتاقل عليها ما تصلي، إذن أنت حكمت على نفسك بغير ما أنزل الله ووجوب الصلاة عليك الآن، فأنت أعطيت حكما وهو عدم الصلاة، هل أن نقول كافر هذا؟ الجواب لا. أنت بعض الناس يقدم على الزنا وهو يعلم بأنه حرام، طيب إذن مشكلة هذه كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. وعلى هذا التفصيل يتخرج قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات. فيكون كفرهم وظلمهم وفسقهم، أحيانا يكون الظلم والكفر والفسق الأكبر وهو في الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة، صح ولا لا؟ طيب، ويكون أحيانا الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وهو في الحالة الرابعة. أنتم فهمتم هذا التفصيل؟ هذا هو المجمل ما قرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. واضع القانون إيش حكمه يا جماعة؟ كافر الكفر الأكبر. طيب، من يحكم الحكم المطلق الكامل بهذا القانون؟ طيب، من يحكم أحيانا بغير ما أنزل الله معتقدا أفضلية الحكم بغير ما أنزل الله كافر. من يحكم أحيانا بغير ما أنزل الله معتقدا جواز الحكم بغير ما أنزل الله كافر، ولا لا؟ من يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا مساواة الحكم بأحكام الطاغوت مع أحكام الله جل وعلا، هذا وشو؟ طيب، من يحكم بغير ما أنزل الله من باب الشهوة والهوى مع علمه بمخالفته للواجب عليه، فهذا لا نقول إنه كافر لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. بقي عندنا قسم خامس، وهو من يحكم بغير ما أنزل الله من باب الاجتهاد لا عن قصد المخالفة، وهو الحاكم بغير ما الحاكم الذي المجتهد الذي يخطئ. واحد من الناس مثلا يجتهد في مسألة، يجتهد في حكم ويستفرغ جهده ثم ينتج له حكم ولكن هذا الحكم بغير ما أنزل الله، لكن هل هذا يكفر ولا يفسق ولا شيء؟ هذا مأجور أصلا، مع أنه حكم بغير ما أنزل الله لكنه مأجور، لأن هذا الحكم لا يقصد به المخالفة وإنما أوصله إليه اجتهاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه بالنسبة للحالة الأولى وهي حالات الحاكم بغير ما أنزل الله. طيب، المتحاكم هل يكفر ولا ما يكفر؟ المتحاكم إلى أحكام الطواغيت الذي يذهب إلى القضاة القانونيين يحكمون له بغير ما أنزل الله، إيش يعني الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ يذهبوا إلى محاكم القانونية، ما حكمه؟ قالوا: والله هذا أيضا قسمان، نقسمه إلى قسمين، أحيانا يكفر وأحيانا ما يكفر. هذا ينظر إلى اعتقاده وإلى الحامل له على هذا التحاكم، فإن كان يتحاكم عند هذا القاضي القانوني الذي يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا للتحاكم إلى أحكام الطواغيت على التحاكم إلى حكم الله جل وعلا، أو معتقدا جواز التحاكم إلى أحكام الطواغيت، انتبه، أو معتقدا مساواة أحكام الطواغيت بأحكام الله جل وعلا، فإن هذا لا جرم فيه أنه كافر كفرا ناقل عن الملة بالكلية، إذا كان هناك إرادة قلبية إلى هذا التحاكم. يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية إيش؟ يبغون، يعني يريدون ويفضلون. ويقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال إيش؟ يريدون، إذن في إرادة قلبية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن تحاكم إلى غير بغير فمن تحاكم إلى القضاة القانونيين ودخل المحاكم القانونية وهو مريد لحكم الطاغوت ومفضل له على حكم الله، أو معتقدا جواز التحاكم إلى أحكام الطواغيت، أو معتقدا مساواة أحكام الطواغيت بأحكام الله جل وعلا، فإنه كافر. هذا هو، هذا هو، نعم. لأنه قد تقرر أن الكفر بالطاغوت من جملة شروط لا إله إلا الله. القسم الثاني: أن يتحاكم عند الحاكم القانوني من باب الاضطرار لاستخراج حقه، إذ لا طريق له في استخراج حقوقه إلا بالجلوس في هذه المحكمة أو عند هذا القاضي القانوني، ولا سيما في الدول التي لا يوجد فيها محاكم تحكم بشريعة الله، ولا سيما في الدول التي لا يوجد فيها محاكم شرعية، بل لا يوجد فيها إلا المحاكم القانونية. ولكن انتبه، مع إيمانه الجازم بوجوب التحاكم إلى الشريعة ومع كراهته القلبية وعدم إرادته النفسية في أن يتحكم إلى غير أحكام الشرع، لكن الذي دفعه إلى ذلك الاضطرار لاستخراج حقوقه، فهذا لا بأس به إن شاء الله، ولا يسع الناس في مثل هذه البلاد إلا ذلك، وإلا لضاعت حقوقهم وتفلتت عليه أمورهم وفسدت عليهم أموالهم. وهذا المتحاكم يا إخواني بهذا الاعتبار لا شيء عليه، لأنه مضطر، والضرورة تقدر بقدرها. هناك صكوك للبيوت لا تستخرج إلا من هذه المحاكم القانونية، ما يجي واحد يقول والله هذه محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، وهناك عقود زواج لا تسجل ولا نظاما ولا يعترف بزواجك نظاما إلا إذا سجلت في هذه المحاكم ولا الإجماع، وهناك ديون لا تقضى من أصحابها مماطلون، لا بد أن ترفع قضيتك في مطالبة الديون إلى هذا الحاكم القانوني، أنت من باب الاضطرار فقط ليس من باب الاختيار. فهمتم التفصيل يا جماعة؟ فإذا كان هناك إرادة قلبية فإن المتحاكم كافر، وإذا كان هناك كراهة قلبية ولكن الذي دفعه إلى ذلك الاضطرار لعدم وجود المحاكم لعدم وجود المحاكم الشرعية، فهذا لا حرج فيه. النوع الرابع من أنواع الشرك هو شرك المحبة، وهو من أنواع الشرك التي يقع فيها الناس كثيرا، شرك المحبة، وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله، فمن أحب مع الله غيره كمحبته لله فقد كفر وأشرك. نعم، فقد كفر وأشرك. وذكرت لكم في الشرح المنظومة أحكام المشرك شركا أكبر، ذكرناها في قرابة 15 حكما. إيش فيك؟ إيش؟ إيه نعم، لا يفهمون يا إخوان، نعم، أن حكمنا هذا يا إخوان في الكفر من عدم الكفر لا يجوز إنزاله على أشخاص بأعيانهم، لأن هذا الكلام على التكفير العام، وأنتم تعرفون أن المتقرر عند العلماء أن التكفير العام لا يستلزم تكفير الأشخاص إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فلا يؤخذ كلامنا هذا على تكفير فلان وزيد وعبيد، لا، وإنما نحن نكفر من حكم بغير ما أنزل الله التكفير العام. ومن النواقض، وهو الناقض الثاني لكلمة التوحيد، اتخاذ الوسائط بينه وبين الله، اتخاذ الوسائط بينه وبين الله، يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكروبات وإغاثة اللخفات، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم من دون الله، يعني يصرف لهم شيئا من العبادات، فمن فعل ذلك فقد كفر إجماعا، فقد كفر إجماعا. اتخاذ الوسائط بينه وبين الله. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون ما عبدوا آلهتهم لاعتقادهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، وإنما عبدوها باعتبار أنها واسطة توصلهم إلى الله جل وعلا، وواسطة تشفع لهم عند الله جل وعلا. والمتقرر أيها الإخوان أنه ليس هناك بيننا وبين الله في عبادته وسائط، ما في بينك وبين الله في عبادته وسائط، انتبهوا يا جماعة. وهذا هو السر الذي جعل الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل فقل إني قريب، لأن محمدا ليس واسطة في تأيش في هذا الأمر بين الله وبين عباده، هذا هو الدعاء. لكن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لأنه واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشرع فقط. فإذا جاءت أمور الشريعة يقول لهم قل لهم كذا، لأنه هو الواسطة. لكن لما جاء أمور العبادة والدعاء ما قال قل فإني قريب، لا، وإنما مباشرة فإني قريب. إذن أنت اطلع برا، لأن ما في واسطة بينني وبين عبادي، ليس هناك واسطة بيني وبين عبادي في الدعاء. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن اتخاذ الوسائط أحياناً يكون شركاً أكبر وأحياناً يكون شركاً أصغر. فرقوا يا إخوان، ليس كل من اتخذ واسطة بينه وبين الله يكون شركاً أكبر يا أبا زيد، وإنما أحياناً يكون شركاً أصغر. فإذا اتخذ الإنسان الواسطة، انتبه، ويعتقد أنها مجرد سبب من أسباب النفع فقط، أنها مجرد سبب من أسباب النفع، ولكن لا يصرف لها لهذه الواسطة شيئا من العبادات، فلا يذبح لها ولا يدعوها من دون الله ولا ينذر لها ولا يعتقد جواز صرف شيء من أنواع التعبدات لهذه الواسطة، بل يعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، لكنه اتخذ هذه الوسائط من باب إيش؟ الأسباب التي يزعم أنها تنفعه، فيسأل الله بجاههم ويتوسل إلى الله بذواتهم فقط. فهذه واسطة، ولكنها واسطة لا توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، لأن ما في عبادة، ما صرف لهم العبادة الآن، ولكنه يقسم بهم على الله ويسأل الله بجاههم. يقول مثلا: أسألك بجاه علي بن أبي طالب. إذن هو اتخذ علي بن أبي طالب واسطة، لكن لم يصرف شيئا من التعبدات لعلي بن أبي طالب، وإنما جعله واسطة في الجاه فقط. فهذه واسطة، ولكنها لا توصل صاحبها إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، بل هي دائرة في الشرك الأصغر، هذا شرك أصغر فقط. وأما من يتخذ الوسائط، انتبه، ويعبد تلك الوسائط، يصرف لها شيئا من العبادات ويضفي عليها بعض خصائص الربوبية ويصرف لها بعض خصائص الألوهية، فهذا هو الاتخاذ الذي يوجب الخروج من الملة والعياذ بالله. والمتأخرون من المشركين أيها الإخوان لا يقتصرون على جعل الوسائط مجرد أسباب فقط، لا لا لا لا، كالصوفية والرافضة وغيرهم من عباد القبور لا يجعلون تلك الوسائط مجرد أسباب فقط، لا، بل إنهم يرفعون هذه الوسائط إلى إيش؟ إلى مرتبة الإلهية والربوبية. فالغالب أنهم يعبدون هذه الوسائط وينذرون لهذه الوسائط ويذبحون لهذه الوسائط كما يفعلون عند الأضرحة، فإنهم يدعونها ويستغيثون بأصحابها من دون الله ويتبركون بترابها ويلتجئون بها عند الشدائد ويلهجون بنداء أصحابها عند الكربات، بل وبعضهم يحج إليها، يحج إليها من بلده، كما ألف ابن المفيد عليه لعنة الله: المناسك إلى حج المشاهد، المناسك إلى حج المشاهد. فجعلوا لها مواسم يحجونها ويبنون عليه المساجد ويجعلون لزيارتها مراسم شركية ووثنية وأعياد إلحادية، ويجعلونها الترياق المجرب، ويعتقدون في أصحاب الأضرحة أنهم يجلبون الخيرات ويدفعون المضرات. إذن غالب من يتخذ الواسطة في هذا الزمان تخرجه عن الملة، لماذا؟ لأنه يصرف لها شيئا من العبادة. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. من لم يكفر المشركين أو شكك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فمن فعل ذلك فإنه كافر. لكن انتبهوا لقضية خطيرة يا إخوان، أي مشركين أي كفار من ثبت كفرهم قطعا بالنص، ليس من اختلف في كفره. لا، يعني مثل أنت يا شيخ اجتهدت في تارك الصلاة فرأيت أنه يكفر، كذا ولا لا؟ أنا اجتهدت فيه فرأيت أنه لا يكفر. طيب أنا لم أكفر مشركا، فتجين تقول أنت والله من نواقض التوحيد من لم يكفر المشركين والكفار، أنت ما كفرت تارك الصلاة، فإذا أنت كافر، هل تكفيره صحيح لي؟ جواب لا، لأنه بنى تكفيره لي على عدم تكفيري لمن ثبت كفره بالاجتهاد، فهذا ما لك شأن فيه. من لم يكفر المشركين المقطوع بكفرهم المنصوص على كفرهم، كمن لم يكفر اليهود، يقول اليهود جائز أن يتعبدوا لله جل وعلا بيهوديتهم مو بكفار، ولا يجوز وصف اليهود بأنهم كفار ولا مشركون، هذا نقول أنت كافر لأنك شككت أو ما كفرت من قطع بالدليل الشرعي الصحيح الصريح بأنه كافر. أو يقول والله النصارى لا يجوز التكفيرهم أو ليسوا بكفار أو أن مذاهبهم صحيحة، أو يقول والله المجوس عبدة النار مذاهبهم صحيحة، وهكذا. إذا ليس كل من لم يكفر أحدا ممن ثبت كفره يكون كافرا، لا، إذا لابد أن نضبط هذا بقولنا من لم يكفر المشركين أو الكفار الذين ثبت كفرهم بإيش؟ بالنص والقطع. هذه مشكلتنا يا إخوان، جماعة التكفير والهجرة التي خرجت لنا في هذا الزمان يكفرون المسلمين بإيش؟ لأن المسلمين لم يوافقوهم في تكفير من إيش؟ من يكفره هؤلاء بالاجتهاد. يعني مثلا تأتي إلى حاكم بلد معين يحكم بغير ما أنزل الله، طيب الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هو يرى أن هذا الحاكم كافر. طيب اللي موجودين في حكومة هذا الحاكم ليش يشتغلون معه؟ إذن هم إيش؟ كفار. طيب زوجاتهم رضيت أن تعيش مع كافر فهي كافرة، طيب أبو الزوجة أم الزوجة أو أبناؤهم جيرانهم أهل البلد كلهم لماذا لم يخرجوا على هذا الحاكم؟ لماذا ينقادون لإحكامه؟ طيب أهل البلاد المجاورة لماذا لا ينكرون على هذا؟ حتى قال بعضهم إنه لا يوجد على وجه الكرة الأرضية مسلم إلا أنا وأنت واحد معه، قال وأنت مشكوك في إسلامك أيضا بعد معه رفيد زهر اللي معه. هذه مشكلة، وهذه خرجت يعني من بعض البلاد المجاورة لكنها انتشرت وعمت بها البلواء في الأوطان. فتكفير جماعة التكفير والهجرة مبني على إيش؟ على تكفير من لم يوافقهم على تكفير من كفروه بالاجتهاد، وهذا خطأ. أنت ما أدري يا إخوان هذه واضح ولا مو واضحة؟ أنت يا أبو حمد اجتهدت في هذا الحكم ورأيت أنه كافر، أنا اجتهدت ورأيت أنه ما يكفر. طيب تقول لي أنت ما كفرت مشركا؟ ما يجد الناقض، لأن كفر هذا الحاكم ليس مقطوعا به بالنص بعينه. لكن من لم يكفر أبا لهب؟ من لم يكفر فرعون؟ من لم يكفر إبليس؟ من لم يكفر كفار مكة؟ من لم يكفر اليهود والنصارى؟ من لم يكفر حمالة الحطب؟ من لم يكفر هامان وقارون؟ هذا هو الكافر، هذا هو الكافر. ويدخل في هذا أيها الإخوان، يدخل في عدم تكفير المشركين تلك الدعاوى التي انتشرت في هذا الزمان المسمات بالدعوة إلى توحيد الأديان، ويعنون بذلك اليهودية والنصرانية والإسلامية. هذه الدعوة كفر، يعني يجعلون الإسلامية كاليهودية والنصرانية، هذا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الناقض الرابع من نواقض كلمة التوحيد من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أو أن حكمه أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر، هذا كافر، والأدلة على ذلك كثيرة. الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإن عمل به. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولو عمل به. يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي أبطلها. نعم. ومنها أيضا من النواقض، من النواقض من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. يدخل في ذلك أيها الإخوان السخرية بتقصير الثياب والسخرية باللحية والاستهزاء بالحدود وتطبيقها، بل ويدخل فيه الاستهزاء حتى بالإشارة كمد اللسان أو الشفتين عند ذكر أحد من الصالحين. يقول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن النواقض أيضا السحر، ومنه الصرف والعطف، وسيأتينا الكلام عليه أيها الإخوان بتفاصيله عند قول الناظم: والسحر شرك إن شاء الله. ومن النواقض أيضا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. كم رقم هذا الناقض؟ النقض هذا كم رقمه؟ ليش 10؟ الثامن. الناقض هذا هو الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمراد بهذه المظاهرة والمعاونة أي مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، انتبهوا يا إخوان انتبهوا انتبهوا، مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال. فهذا القسم، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج عن الملة. ومنها أيضا، منها أيضا أن يعاونهم أو يظاهرهم المعاونة المطلقة والمظاهرة المطلقة القلبية يعني، فهذا أيضا مثلهم في كفرهم. ومن النواقض أيضا حتى لا نطيل، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الله جل وعلا، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الله جل وعلا، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فمن اعتقد ذلك فإنه كافر. ذلك لأنه يجب أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين كافة، وأنه لا يمكن لأحد أبدا أن يخرج عن مقتضى الشريعة. والخضر يا إخوان ليس من بني إسرائيل أصلا، يعني أنه لم يبعث موسى للخضر، وإنما هو نبي مستقل، نبي الخضر على القول الصحيح أنه نبي، فقد بعثه الله جل وعلا لأشياء معينة ثم انتهت نبوته بانتهاء تبليغ الأمور التي أمر ببلاغها. فالخضر لم يؤمر بالإيمان بموسى حتى نقول كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أصلا هو لم يؤمر باتباع شريعة موسى، لم يؤمر لأن موسى مبعوث لبني إسرائيل والخضر بعيد عن بني، بعيد عن ديار بني إسرائيل، فليس هو من قوم موسى، وموسى لم يبعث إلى الناس عامة وإنما بعث إلى قومه خاصة. الناقض العاشر والأخير الإعراض الكلي العام عن شريعة رب العالمين، الإعراض الكلي العام عن دين الله جل وعلا، فلا يتعلمه ولا يعمل به. والشريعة تسمي هذا الإعراض التولي، التولي. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني لم يعمل بها ولم يؤمن بها، فلا يتعلمها ولا يعمل بها، إنا من المجرمين منتقمون. يقول الله جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه، والمراد بذكر ربه يعني عن شريعة ربه، يسلكه عذابا صعدا. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والأدلة على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة. بقي عندنا قول الناظم: فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن، هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند قول الناظم: واحذر من العمل المراد به الرياء وعليك بالإخلاص للرحمن. طيب نأخذها بيتا بيتا ولا خلاص يكفي؟ في بيت عندكم في كلمة تحتاج إلى شيء؟ قال: ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت، كم بقى على الدرس؟ إيه؟ ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان، ثم قال: فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ثم قال: واعلم بأن الشرك في عقد الأولى. شو المراد بعقد؟ شو المراد بالعقد؟ لا لا، في عقد الأولى. وشو المراد بعقد الأولى؟ المراد بالعقد يعني العقيدة. واعلم بأن الشرك في عقيدة الأولى، ما المراد بالأولى؟ يعني الناس الذين يعني. واعلم بأن الشرك في عقد الذين سبقوا سلفوا يعني على سنن الهدى، يعني على الطرق، على طريق أهل السنة، نوعان. فالأول الشرك الكبير، فالأول الشرك الكبير، وحده أي وتعريفه جعل النظير لربنا الرحمن ندا يساوى بالإله بما له. هذا أحسن تعريف الشرك الأكبر، أحسن ما يعرف في الشرك الأكبر أن نقول هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص، فيما هو من خصائص الله جل وعلا. يقول جعل النظير لربنا الرحمن، يعني أن نجعل نظيرا لله ندا يساوى بالإله بما له، يعني أن نساوي هذا الند بالله فيما هو من خصائص الله. ثم قال: فاحذر هديت، وهذه جملة معترضة، مهاوي النيران، يعني لأن الشرك الأكبر من الموجب من موجبات الخلود في النار. ثم انتقل إلى النوع الثاني، قال: والأصغر الأدنى. المراد بالأصغر يعني الشرك الأصغر. قال: والأصغر الأدنى كفعلك للرياء، أي رياء يسير الرياء. ثم فسر الرياء بقوله: كمحسن فعلا لرؤية ثاني. واضح البيت يا جماعة؟ كمحسن فعلا لرؤية ثاني، يعني أن من يعمل العمل لقصد المراءة، وسيأتينا الكلام عليه. ثم ضرب لك مثالا آخر على الشرك الأصغر، قال: أو كاليمين بغيره سبحانه من دون تعظيم ولا إذعان. لأن الحلف بغير الله إن كان بتعظيم فهذا شرك أكبر، وإن كان بدون تعظيم ولا إذعان فهذا شرك، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. ثم قال الناظم، يلا بقي 10 دقائق تقول، يلا نأخذ النبيتين 3. فدعاؤك المخلوق إيه بس نعم. هذه مسألة الدعاء، لما تكلم عن العقيدة على وجه الإجمال بدأ يفصل لك في العقائد عقيدة عقيدة، فبدأها بعقيدة الدعاء، لأن الكلام على الدعاء من أعظم الكلام. يقول الناظم: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، وهذا كلام صحيح. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث عثمان، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. سبحان الله، حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة بأنها إيش؟ دعاء. انتبهوا جماعة، كيف هذا؟ تعرف هذا إذا عرفت أن العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين. قال الناظم: فدعاء مسألة كذاك عبادة. إذن الدعاء قسمان، الدعاء الذي جاءت به الشريعة قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنا ودي أوقف وأنا أشرح دعاء عبادة ودعاء مسألة. قالوا: دعاء العبادة ما هو؟ أن يفعل الإنسان عبادة، انتبه، يرجو بها ثواب الله. إذن هو في حقيقته دعا الله، يعني كالذي يصلي، لو سألته لماذا تصلي قال: أريد الجنة. إذن كأنك دعوت الله بالجنة، لكن لم تدعوه برفع يدين، وإنما دعوته بفعل عبادة، فسموه دعاء عبادة، يعني دعا الله بفعل عبادة من العبادات. لو تصدق الإنسان أخرج ريالات وتصدق بها على الفقير، لو جينا وقلنا: ليش تتصدق؟ قال: أنا أرجو ثواب الله وأخشى عقاب الله. إذن هو دعا الله بالجنة والثواب، لكن لم يدعوه برفع اليدين، ما في مسألة الآن، وإنما دعاه بفعل عبادة من العبادات وهي الصدقة. فإذن الصدقة دعاء ولا لا؟ والصلاة دعاء، والزكاة دعاء، لكن أي نوع من أنواع الدعاء؟ دعاء العبادة. أنتم فهمتم هذا؟ طيب الحج دعاء ولا لا؟ لكن أي من أي دعاء؟ عبادة. العمرة دعاء. ليش الواحد يعتمر؟ لماذا يعتمر؟ لماذا تعتمر؟ أريد الجنة. إذن أنت دعوت الله بهذه العمرة أن تدخل الجنة، لكن لم تدعه برفع يديك، وإنما دعوته بفعل من الأفعال، مع أن دعاء، مع أن الصلاة فيها أيضا دعاء مسألة، والعمرة فيها دعاء مسألة، والحج فيه دعاء مسألة. هنا القسم الثاني دعاء المسألة، وهو دعاء رفع اليدين والطلب، هذا دعاء مثل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم زوجني، زوجني بي لا أنا يكفي، اللهم وظفني، اللهم اجعلني ناجحا في تجارتي، اللهم علمني، اللهم حفظني القرآن، هذا يسمونها دعاء. لكن أي دعاء؟ دعاء مسألة. أتحداك تجيب لي شيء من الشرائع يخرج عن هذين القسمين، تحداك. جميع العبادات التي أمرنا الله بها وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أحد هذين القسمين، إما تدخل تحت دعاء العبادة، وإما تدخل تحت دعاء. إذن العبادة كلها ما هي؟ هي الدعاء، لكن إما أن يكون دعاء عبادة، وإما أن يكون دعاء مسألة. فإذا صارت جميع الشرائع عبادة، جميع الشرائع دعاء. بر الوالدين يا أخوان من أي الدعاء؟ هاي جماعة بر الوالدين دعاء إيش؟ طيب تربية اللحية، تقصير الثياب، صدق الحديث، أداء الأمانة، كلها دعاء. إذن الدعاء هو العبادة، صارت العبادة كلها ها يعبر عنها بإيش؟ بالدعاء. كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج ها عرفة، يعني عرفة أعظم شيء، إذا فات عرفة فات الحج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قول الدعاء هو العبادة. فإذا جميع العبادات لا تخرج عن كونها دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ثم انتبه إلى قضية خطيرة ومهمة وجميلة جدا، وهي أن هناك علاقة وطيدة، حلوة وطيدة هذه، وطيدة بين الدعائين، بين الدعائين هناك علاقة، تلازم بين الدعائين. ماذا تقول هذه العلاقة؟ تقول هذه العلاقة، انتبهوا يا جماعة، تقول هذه العلاقة دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. هذه قاعدة عند أهل العلم، أعيدها مرة أخرى، هذه العلاقة بين الدعائين. يقولون دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. إذن هنا تضمن وهنا استلزام. فدعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، أنت تعتمر إيش؟ وعمرتك تتضمن سؤال الله الجنة. إذن عبادة تضمنت دعاء، إذن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. طيب ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، كيف؟ يقول لأن الإنسان بمجرد توجه قلبه ويديه إلى الله فهو في إيش؟ فهو في عبادة، سواء استجاب الله له أو لم يستجب، ترى أنت في عبادة، يعني سواء أعطاك الله ولا ما أعطاك، مجرد رفع يديك وتوجه قلبك إلى الله هذا عبادة. إذن هذا مسألة لكن استلزمت العبادة. فمن جملة ما يتعبد لله جل وعلا به توجه القلوب إليه ورفع الأكف الضراعة إليه جل وعلا. فإذا دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء العبادة إذن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، يستلزم دعاء العبادة. واضح هذا؟ ولأن هناك علاقة وطيدة، انتبهوا، بين الدعائين، فقد اختلف المفسرون عند لفظة دعا في القرآن وما تصرف منها. إذا جاء لفظة دعا يدعون تدعون في القرآن، يعني يدعو ندعو، تجد أن المفسرين يختلفون على كم قول؟ على قولين. فمنهم من يفسر الدعاء هنا بدعاء العبادة، ومنهم من يفسرها بدعاء. فإذا رأيت السلف اختلفوا في تفسير لفظة دعا وما تصرف منها على قولين، فمنهم من يفسرها بدعاء العبادة، ومنهم من يفسرها بدعاء المسألة، فاعلم أن كلا القولين صحيح للتلازم بين الدعائين، وأن هذا الخلاف ليس من خلاف التضاد والتناقض، بل هو من خلاف التعدد والتنوع. قالوا تعال تضرب لنا أمثلة عشان تتضح، خذ أمثلة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فمنهم من قال يعني أنني أثيب عبادة العابد إذا عبدني، ففسروا الدعاء هنا بدعاء إيش؟ العبادة. ومنهم من فسر بقوله: أجيب سؤال السائل إذا سألني، فسروها بإيش؟ أي القولين أصح؟ كلها صحيحة للتلازم بين الدعائين. فلفظة دعا وما تصرف منها يصح أن تفسرها بهذا وبهذا. ولذلك قال الناظم عندكم: وكلاهما في النص متفقان. يعني إذا المراد بالنص يعني نص الكتاب والسنة، إذا وردت لفظ الدعاء ها فيصح أن تحملها على دعاء العبادة، ويصح أن تحملها على دعاء المسألة لاتفاق الدعائين وتلازمهما وتضمن أحدهما للآخر. قالوا: اضرب مثال ثاني، خذ مثال ثاني. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اختلف السلف في ادعوني هنا على كم قول؟ على قولين. منهم من قال: ادعوني يعني اعبدوني، أستجب لكم يعني أثبكم على عبادتكم. فسروها بأي دعاء؟ أجيبوا معي يا جماعة، أي دعاء؟ عبادة. ومنهم من قال: وقال ربكم ادعوني يعني اسألوني، فسروها بإيش؟ وأي القولين أصح أيها الإخوان؟ كلا القولين صحيح، وهذا من باب خلاف التنوع للتضاد. انتبهوا، عندنا قاعدة في التفسير ذكرتها في تفصيل التأصيل: إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. إذا احتمل اللفظين اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. لو حملنا هذا اللفظ على دعاء العبادة هل يتنافى مع حمله على دعاء المسألة؟ الجواب لا، ما يتنافى. إذن احملها على الجميع. قال: اضرب مثال ثالث. واجد مش بنقعد كل لفظة دعا في القرآن وما تصرف منها، دعا، يدعو، يدعونا، تدعونا، ندعو، يدعو، كل هذه. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله ها فلا تدعوا مع الله أحدا. اختلف السلف في تفسيره على قولين، منهم من قال: فلا تعبدوا مع الله أحدا، ومنهم من قال: فلا تسألوا مع الله أحدا، وكلا القولين صحيح. ومنه قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. منهم من فسرها بقوله: يعبد من دون الله من لا يستجيب له، ومنهم من فسرها بقوله: من يسأل الله من لا يستجيب له، يسأل الله من لا، عفوا، يسأل غير الله من لا يستجيب له. واضح هذه؟ إذن يقول الناظم: إن الدعاء هو العبادة، وبينت لكم كيف دخلت العبادة كلها في مسمى الدعاء، لأن الدعاء قسمان، ولا يخرج مسمى العبادة عن أحد هذين القسمين، وهو في عقد الشرائع، يعني في عقيدة جميع الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى ونوح وجميع الشرائع نوعان. فدعاء مسألة ها وهو القسم الأول، كذاك عبادة وهذا القسم الثاني، وكلاهما يعني كل الدعائين في النص متفقان. فهمت وش معنى وكلاهما في النص متفقان؟ يعني إذا ورد لفظ دعاء وما تصرف منها في النص فيصح أن تفسرها بهذا وهذا، فهذا من باب الاتفاق للافتراق، ومن باب خلاف التنوع والتعدد للتضاد والتناقض. طيب، ما حكم من صرف الدعاء لغير الله؟ انتبه عاد هنا، انتبه، نقول: أما من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك، من غير تفصيل. هذا من صلى لغير الله وسجد لغير الله وركع لغير الله فهذا أشرك، ما في تفصيل، ما نقول والله في أمر يقدر عليه هذا أو لا يقدر عليه، ما يجي هذا التفصيل. من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك، هذا دعاء العبادة انتهينا منه. طيب، من صرف دعاء المسألة لغير الله؟ من صرف دعاء المسألة لغير الله؟ قالوا هنا نفصل: إن صرفه لميت فهو مشرك الشرك الأكبر. من دعا ميتا فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الميت قادر على تحقيق ما تريد ولا لا، ولا غير قادر؟ غير قادر. هذا واحد، من دعا ميتا دعاء مسألة فإنه مشرك الشرك الأكبر. اثنين، من دعا غائبا فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه لم يدعو هذا الغائب مع بعد المسافات فيما بينه وبينه، إلا لأنه يعتقد أن لهذا تصرفا خفيا في الكون وأنه يسمعه. مثل واحد مثلا في المملكة العربية السعودية يقول: يا سيدي فلان، وهو في العراق مثلا أو في مصر، وينك وينك؟ أنت لم تفعل هذا إلا لاعتقادك أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا شرك في الربوبية أفضل إلى شرك في الألوهية. طيب إذن من دعا ميتا دعا مسألة فقد كفر، ومن دعا غائبا فقد كفر. ثلاثة، من دعا حيا حاضرا، انتبه، في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هنا فصلنا الآن، الميت ما فصلنا، الغائب ما فصلنا، الحاضر الحي الحاضر هذا هو اللي فصلنا فيه. من دعا حيا حاضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك الشرك الأكبر. كأن يدعو أحدا بجواره هو حي حاضر، يقول أنقذني من النار، أغثني من عذاب الله، اشفني من هذا المرض، رد لي غائبي، أخبرني بمكان ضالتي، أغث لهفتي، في أمر لا يقدر عليه هذا الرجل، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. كم صار عندنا الآن؟ من يعيدها يا جماعة؟ من دعا ميتا فقد كفر، من غير تفصيل، فقد كفر. حيا حاضرا في إيش؟ في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا كافر. الرابع، من دعا حيا حاضرا في الأمر المقدور عليه فهذا لا حرج فيه، لا بأس به، ولا يدخل الدعاء في مسمى العبادة حينئذ، لا يدخل الدعاء في مسمى العبادة حينئذ. يا الله الجنة والنجاة من النار. واضح هذا يا جماعة؟ كأن أقول لك يا فالح أعطني قلما، هذا حي حاضر قدامي، سألته شيئا إيش؟ إينا. أو أن أقع مثلا في حفرة ويمر رجل أمامي ويقول يا أخي أنشدك الله أنقذني، والحبل موجود معه ويستطيع أن ينادي الدفاع المدني، فإذا دعوت حيا حاضرا في أمر يقدر عليه. من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك. من دعا دعاء مسألة ميتا من الأموات فقد أشرك. من دعا غائبا فقد أشرك. من دعا حيا حاضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. من دعا حيا حاضرا في الأمر الذي يقدر عليه فليس من الشرك في صدر ولا ورد. فهمتم هذا؟ طيب، ولذلك يقول الناظم فدعاؤك المخلوق شرك أكبر، متى؟ إن كان ليس له بذاك يداني. يداني المراد بها القدرة، يعني إذا دعوت المخلوق في أمر ليس له فيه قدرة، إذا دعوت المخلوق في أمر ليس له فيه قدرة فقد وقعت في الشرك، فقد وقعت في الشرك الأكبر، فقد وقعت في الشرك الأكبر. فدعاؤك المخلوق، فدعاؤك المخلوق شرك أكبر، متى؟ إن كان هذا المخلوق ليس له بذاك، يعني بما دعوته به، يداني يعني قدرة وطاقة في تحقيق ما تريد. ما أدري، واضح البيت؟ واضح إن شاء الله؟ نكتفي بهذا؟ طيب، وعلى كل حال إن شاء الله نبدأ في الحكم التمائم والسحر والتنجيم، وحل السحر بالسحر، وحكم التصوير، وقول ما جاء لو والتشاؤم والطيرة، كلها إن شاء الله سوف تأتينا في تفاصيل جاية إن شاء الله بإذن الله. أحد عنده سؤال يا جماعة فيما مضى؟ أحد عنده سؤال أو إشكال فيما مضى؟ تفضل. ها، ما فهمت. الثناء على الله دعاء، ولكنه دعاء عبادة، دعاء عبادة، لأن ثناءك على الله جل، التسبيح التهليل ثناء على الله ولا لا؟ تقول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك، هل سألت شيئا الآن؟ ما في سؤال، فالثناء داخل في دعاء العبادة لا دعاء المسألة. نعم وليد. إذا قالت كفر مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هو معرف الآن ولا منكر؟ بدون تعريف ولا لا؟ فيكون الكفر الأصغر. كيف؟ كفر فعل ما هو اسم، هذا فعل، الأفعال ما لها دخل في آل التعريف، آل التعريف لا تدخل على الأسماء. فإذا ورد منكرا الكفر والشرك، ورد منكرا فيراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر. مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثال قلناها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن أبائكم فإن من رغب عن أبيه فهو كفر. صحيح الإمام مسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فقد كفر. طيب قوله فهو كفر، كل الإنسان يرغب عن أبيه ويذهب إلى أن يتسمى بأب آخر أو يبتغي أبا آخر، ها؟ هذا كفر في الشريعة. لكن أي كفر يا جماعة؟ الكفر المعرف ولا الكفر المنكر؟ إذن هو كفر إلا كفر أصغر. طبعا هذا يا أخ وليد لا يصدق على كل الفروع، وإنما على بعضها فقط، على بعضها فقط. عندنا سؤال؟ خلاص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net